بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 28 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة دي مقدمة للحديث عن موقعة صفين. موقعة صفين من أهم المواقع في التاريخ الإسلامي، اشترك فيها عدد كبير من الصحابة من الطرفين وكذلك من التابعين، وبالتالي لها أثار ضخمة جدا جدا على المرحلة التاريخية ساعتها وعلى المراحل اللي بعدها. فالنهاردة الحلقة اللي بتكلم عليها دي حلقة في غاية الأهمية بالقياس لموقعة صفين بوجه خاص وللحديث عن التاريخ الإسلامي والإنساني بشكل عام. بقول في الحلقة دي إيه؟ بقول إن أهم شيء في دراسة التاريخ تحقيق الرواية التاريخية، يعني تطمئن إن الرواية التاريخية صحيحة، وإلا مفيش أي معنى لبناء تحليلات على رواية موضوعة أو متألفة أو مختلقة. ما فيش أي نوع من العبرة أو العظة هتاخدها من درس أو من قصة ما حصلتش، فلازم تتيقن في البداية إن الموضوع ده حصل. الأخطر من كده إن ساعات بتبقى القصة مفترة لهدف معين، يعني مش مجرد أخطاء عند الرواة، مش مجرد انه نسي حدث او اضاف حدث من غير ما ياخد باله، لا ده متعمد ان هو يشوه القصة بطريقة ما عشان يؤدي الى نتائج معينة. فطبعا الكلام ده في منتهى الخطورة. انا اعتقد ان مفيش قصة في التاريخ الاسلامي كله تم فيها الاختلاق زي قصة موقعة صفين. من اكثر القصص اللي حصل فيها تزوير وتشويه، وهنتعرض لبعض الارقام في الحلقة بتاعتنا النهاردة عشان تعرفوا قد ايه الموضوع شنيع وصعب. كان الهدف من تشويه موقعة صفين حاجتين. الهدف الاول تشويه الصحابة، ان يطلع الصحابة بصورة سيئة للغاية، لان ده بيدعم بعض المذاهب المنحرفة، تحديدا مذاهب الشيعة. مذاهب الشيعة بيكرهوا الصحابة بشكل عام، لا يعدلوا من الصحابة الا عددا قليلا ممكن لا يتجاوز أصابع اليدين، وغير كده بقى بيسبوا الصحابة جميعا. فالروايات السلبية اللي بتدي انطباع سيء عن الصحابة هتلاقيها كتير جدا جدا في قصص الصراع بين الصحابة وخاصة في صفين. والنقطة التانية أخطر من كده اللي هي تشويه الإسلام نفسه، لأن من باب لما هو يتكلم على الصحابة بهذه الصورة السيئة يبقى أولا الإسلام ما عرفش يربي الناس ديت، فالإسلام قاصر عن تربية هؤلاء، وتربية هؤلاء ديت إن احنا بنتكلم على أن دول خير الناس أفضل الأجيال، فلو كان أفضل الأجيال بالصورة دي إذن كل الأجيال بعد كده هتكون ضائعة منحرفة ضالة لا تستطيع أن تمشي على الطريق المستقيم. وفي نفس الوقت برضو ما أقدرش أخد الدين بتاعي من ناس منحرفة كده، لو شوه لي صورة الصحابة طب أخذ إزاي عن طريقهم الدين؟ ده معظم التشريع الإسلامي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، فيقول لي بعد كده والله إزاي أنا أطمئن إلى ما قاله عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن عمر ولا معاوية بن أبي سفيان ولا يعبى يعد الأسماء وهم عملوا الكلام ده في صفين. ففي أهداف سلبية للغاية سيئة للغاية موجودة في قصة صفين احنا محتاجين اننا ندرسها. المصدر الأساس عند المؤرخين لهذه المرحلة اللي هي المرحلة التاريخية اللي بنتكلم عليها اللي هي موقعة صفين، موقعة صفين كانت 37 هجرية. المصدر الأساس للناس كلها او معظمهم ابن جرير الطبري، كتاب ابن جرير الطبري اللي هو تاريخ الرسل والملوك. ابن جرير الطبري طبعا عالم من علماء السنة الأجلاء، وهو حجة في التاريخ، وهو حجة كذلك في تفسير القرآن الكريم. عمل كتابين، كتاب في تفسير القرآن الكريم وكتاب في التاريخ. الكتابين دول بيعتبروا العمدة بالنسبة لكل من كتب في تفسير القرآن أو كتب في التاريخ الإسلامي، وبالتالي هو يعتبر شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين. فهو احنا لا نطعن ابدا ابدا في امانته وفي تقواه وفي ورعه وفي علمه رحمه الله. فعمل كتاب كبير اللي هو كتاب تاريخ الرسل والملوك، وافرد فيه قسم لا بأس به للحديث عن موقعة صفين. لكن لما تيجي تدرس موقع صفين من خلال كتاب الطبري هتفاجأ مفاجأتين كبار جدا جدا. المفاجأة الأولى إن قسم كبير جدا من هذه القصة منقول عن طريق راوي واحد معين. الراوي ده اسمه أبو مخنف لوط ابن يحيى، والراجل ده كذاب ووضاع وصاحب هوى، وراجل يعني كل علماء الحديث وعلماء التاريخ بيقولوا ان هو لا وزن له في ميزان الرواة، وبالتالي صار معظم النقل عن طريق واحد كذاب، فده في منتهى الخطورة. لما نيجي نحسب الروايات اللي قالها أبي مخنف لوط ابن يحيى في كتاب الطبري عن موقعة صفين هنلاقيها 75 رواية من أصل 85. يعني الطبري جايب 85 رواية عن موقعة صفين، منهم 75 عن طريق هذا الوضاع أو هذا الكذاب، يعني بيديني نسبة 88% من روايات موقعة صفين في كتاب الطبري عن طريق أبي مخنف لوط بن يحيى. دي أول مشكلة. وبرضو المعارك اللي جت بعد صفين اللي هي معارك الخوارج، معارك الخوارج جايب فيها 25 رواية الطبري، منهم 20 رواية من 25 عن طريق أبي مخنف لوط بن يحيى، يعني بنتكلم على 80%. لما تيجي تجمع الروايات موقعة صفين زائد روايات معارك الخوارج هتلاقيهم كلهم 110 رواية، منهم 95 لأبي مخنف، 95 من أصل 110 يعني 86% من الروايات. يبقى أنا كده عندي إيه؟ عندي مشكلة كبيرة جدا جدا إن الراوي الأساس أو يكاد يكون الأوحد، بنتكلم على واحد عامل 86% من الروايات الموجودة في القصة بتاعت الصفين زائد الخوارج، بنتكلم على واحد كذاب ووضاع. ماذا يقول عنه علماء الحديث هذا الرجل؟ يحيى ابن معين طبعا من كبار علماء الجرح والتعديل بيقول أبو مخنف ليس حديثه بشيء، يعني أي حاجة قالها ما تاخدهاش. أبو حاتم الرازي بيقول متروك الحديث. الدارقطني بيقول ضعيف. الذهبي قال إخباري تالف لا يثق به. ابن عراق الكناني قال كذاب تالف. وأنا بديكم أمثلة، مش هتلاقي حد خارج عن الموضوع. طبعا عند الشيعة هذا إمام مقدم، وهذا جهبذ، وهذا عالم، وهذا كذا غزير العلم، وبينقلوا عنه لأنه هو بيشتم في الصحابة، فأهلا وسهلا. طيب ليه هذا الرجل الكذاب جعل قضية عمره تزوير قصة صفين وتزوير قصة الخوارج؟ لما تيجي تراجع تاريخ هذا الرجل هتلاقي من نسل أحد الصحابة الأجلاء، جده اسمه مخنف ابن سليم. مخنف ابن سليم الأزدي من قبائل الأزد اليمنية، كان صحابي جليل، وكان في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو مخنف لوط بن يحيى ده متأخر، هو مات في القرن الثاني الهجري، مات سنة 175 هجرية. فجده كان صحابي مع علي بن أبي طالب، وكان معاه ثلاثة إخوة، إخوات مخنف ابن سليم كانوا كلهم بيقتلوا مع علي بن أبي طالب سواء في صفين أو في مواقع الخوارج، والتلاتة اتقتلوا في صف علي بن أبي طالب وهو معاه. فالرجل اللي هو الحفيد ده كأن عنده نوع من الحقد على من قتلهم من قبيلة الأزد، من منطلق قبلي بحت، فعمل روايات كتيرة ألفها للطعن في الفريق الآخر ولإظهار الصحابة بالمتصارعين على الدنيا ومتصارعين على المال وعلى السلطة وعلى الوضع الاجتماعي وعلى القبلية، وأمور كتيرة جدا جدا في الروايات بتلاقيها متألفة كلها كأنه بيدافع عن أجداده الذين قتلوا في صف علي بن أبي طالب، وبالتالي هو مع علي بن أبي طالب ضد كل هؤلاء. لكن في المقابل هو مدح في علي بن أبي طالب وطعن في كل الجيل اللي معاه. عشان كده بعض العلماء من علماء الجرح والتعديل بيتهموه بالتشيع، زي ابن عدي مثلا بيقول عليه أنه من المتشيعين، بس التشيع الذي يقصده ابن عدي وغيره ممن اتهموه بالتشيع مقصود به أنه يفضل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وعثمان، ويقول بوجوب الإمامة في علي بن أبي طالب ومن بعده من أولاده أو من نسله، لكن ما كانش عنده هو ساعتها أبو مخنف لوط بن يحيى الفكر الشيعي المتطور لاحقا. الشيعة دي النظام الشيعة ما ظهرش إلا في القرن الرابع الهجري، ما كانش في حاجة اسمها الشيعة قبل كده، إنما كان قبل كده في ناس بتقول بوجوب إمامة علي بن أبي طالب أو أولاد علي بن أبي طالب، لكن ما كانش عندهم بقى المذهب الفقهي والعقائدي اللي موجود عند الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية، والحاجات دي كلها ظهرت في القرن الرابع الهجري متأخرة. فهو أبو مخنف لوط بن يحيى كان من المفضلين لعلي على غيره، وكان من الذين ألفوا هذا القسم من الروايات دعما لعلي بن أبي طالب وتحقيرا لمن أمامه من عموم الصحابة. يبقى ده بالنسبة للقسم الأول من روايات موقعة صفين والخوارج في كتاب الطبري. القسم الثاني اللي هو الأقل بقى برضو هتبص هتلاقيه ضعيف، تخيل يعني في الروايات بقى اللي جت عن طريق غير أبي مخنف في موقعة صفين 15 رواية، منهم 10 ضعيف، مش ضعيف بسبب أبي مخنف، فهمش أبي مخنف لوط بن يحيى، لكن أصلا سندهم في نوع آخر من الضعف، وبالتالي صار عندي 5 روايات من 15 هم اللي صواب، 5 روايات من 15 بنتكلم عن 33% من الروايات المتبقية. لما تجي تنظر بقى للموضوع كله على بعضه هتلاقي ان ما عنديش الا 5 روايات صحيحة من اصل 120 رواية جت عن صفين والخوارج، يعني بنتكلم على رقم اقل من 5% تحديدا 4.5%. يبقى مستحيل ان حد فينا يعرف يفتح كتاب الطبري يقرأ منه قصة صفين قراءة صحيحة، مستحيل. بنتكلم على 5% فقط صحيح او 4.5% تحديدا صح في كتاب الطبري كله عن موقعة صفين. فلما يجي واحد عادي لا عنده خلفية عن السند ولا عنده خلفية عن الرجال ولا عنده خلفية عن الجرح والتعديل ولا عنده خلفية عن الروايات الأخرى الموجودة في كتب أخرى يقرأ في كتاب الطبري هيقرأ صورة تانية خالص عن موقعة صفين، وطبعا ده هيضرب التاريخ الإسلامي في العمق. مشكلة كبيرة إن كتاب الطبري ده هو الذي نقل عنه عامة المؤرخين، قال نقل عنه ابن الجوزي ونقل عنه ابن كثير ونقل عنه الذهبي، اي حد بيكتب في التاريخ عمدة التاريخ الطبري، فيرجعوا لكتاب الطبري. فطبعا ده اللي عمل انتشار لهذه المعلومات المزيفة مزورة في كتب كتيرة جدا جدا. السؤال مهم جدا او سؤالين. السؤال الاول، ليه الطبري عمل كده؟ يعني ليه الطبري هو عالم جليل من علماء السنة الكرام، ليه جمع كل هذه الأخبار الباطلة في كتابه؟ بقول الطبري عالم موسوعي، يعني عالم من العلماء الموسوعيين الكبار جدا جدا، كان همه في حياته أن يجمع كل الأخبار التي وردت في حادثة معينة، وما عندوش وقت أن هو يحلل كل رواية ويدور في سندها. فقال أنا هعمل حاجة أقدر أعملها أنا دلوقتي متاحة ليا في الزمن اللي أنا عايش فيه اللي هو القرن الثالث الهجري، أقدر أعملها، وغيري من العلماء اللي هيجي بعد كده ياخد الكتاب ده يحلله وينقحه ويخرج منه السليم والضعيف ويفصل في الروايات ينسقها. لكن أنا الدور اللي عليا في القرن الثالث الهجري إن أنا أجمع كل ما هو متاح من معلومات قدامي في الساحة. طبعا الوضع ساعتها مش زي الوضع دلوقتي، ده مش بتدخل على الكمبيوتر وتطلع الكتب، ده بيدور على كل معلومة ممكن يسافر لها بلاد عشان يجيب معلومة معينة أو رواية معينة. ممكن تلاقي المدينة كلها ما فيهاش نسخة من كتاب فلاني، محتاج تسافر لبلد تاني عشان تقرأ النسخة دي. ممكن يكون هو واقع على كتاب معين لأبي مخنف لوط بن يحيى في روايات صفين ملاله هذا الجانب في الكتاب الضخم، إن هو كاتب كتاب رهيب، كاتب كتاب من اول تاريخ الدنيا من اول ادم عليه السلام لحد الزمن اللي هو عايش فيه اللي هو مات سنة 303 هجرية، فكل الفترة دي كاتب عنها، فما عندوش وقت ان هو يحلل. الراجل قال انا هجمع الاخبار، لكن انا هعمل اللي عليا في ايه؟ في ان انا كل خبر اجيبه اجيب سنده، اقول لك عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما سمعت القصة ديت، وبالتالي العهدة على الراوي انا ما عليهاش ذنب ان انا جبت الكلام دوت، انا جبت الكلام ده بسنده، والعلماء اللي هيجوا بعديه الكلام ده عايز علماء كتيره جدا، عايز مؤسسات، مش هينفع هو لوحده يعمله. لو قعد يحلل كل روايه مش هيقدر يجمع المواد دي كلها، ولما جمعش المواد دي كلها القرن اللي بعده المواد دي هتكون اندثرت. فهو عايز يلحق يجمع في حياته. وعلى فكره هو مات عنده 83 سنه، يعني هو الوقت المضغوط ده كله وعاش 83 سنه، وكتب مؤلفات كتيره جدا جدا، من اكثر علماء الاسلام تاليفا رحمه الله. الكتب اللي كتبها كلها موسوعات، موسوعات كبيره، وكان على فكره صاحب مذهب فقهي كمان، يعني مش بس ان هو كان بارع في التاريخ وبارع في التفسير، وعنده مذهب فقهي معتبر يعني من علماء الكبار جدا. قال جملة مهمة جدا في مقدمة كتاب الطبري، يا ريت اي حد يرجع لكتاب الطبري يرجع للجملة دي قبل ما يقرأ في كتاب الطبري. قال ايه؟ قال: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة. يعني أنت ممكن تقرأ عندي حاجة في الكتاب تستغربها جدا وتستشنعها وتقول لا يمكن يكون ده حصل. قال: فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا. يعني الناس اللي نقلوا لنا نقلوا لنا كذب، أنا ذكرت الموضوع بسنده، وإن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني أنا مجرد إن أنا نقلت، هو بيقول أنا معترف إن أنا ما حققتش ما أنقله، لكن أنا ما عنديش وقت أحقق، ولو حققت بعض الروايات هيحصل إن أنا ما أقدرش أجمع كل ما أتيح لي من روايات، فيا كده يا كده، فأنا آثرت أن أجمع وغيري بعد ذلك يحقق، لأن أنا لو حققت هتهتوه معلومات كتيرة جدا متاحة في زمني مش هتبقى موجودة في الأزمان التالية. يبقى ده السبب في أن كتاب الطبري مليء بالروايات الضعيفة، وخاصة في وقعة صفين أو موقعة صفين. عشان كده محدش يقرأ من الطبري يا أخوانا وأخواتنا إلا إذا كان محققا. يعني ترجع لحد من علماء الحديث او علماء التاريخ او علماء الجرح والتعديل اللي رجعوا لكتاب الطبري وقالوا والله الروايه دي ضعيفه ودي صحيحه، دي ضعيفه، فالضعيف سيبه ما تاخدش منه القصه. وانا في الاخر بقول لك مع واقع الصفين ما تقراش في الطبري اصلا، ولا محقق ولا غير محقق، لانك انت عشان تقرا حوالي 70 80 صفحه وتطلع منهم في الاخر بصفحتين ثلاثه صحيحين والباقي كله ضعيف، يبقى انت كده ايه بتملى دماغك بمعلومات مشوهه مش هتعرف تشيلها بسهوله من ذهنك بعد كده. يبقى دي نقطه مهمه جدا. السؤال الاول: لماذا جمع الطبري هذه الروايات الضعيفه في كتابي؟ عشان الاجابه اللي قلناها. السؤال الثاني مهم جدا: طب فين الروايات الصحيحه بقى؟ يعني أنا ليه عندي 5 روايات صحيحة بس، ليه ما عنديش 70-80 رواية صحيحة كمان جنب 70-80 رواية ضعيفة بتاعت أبي مخنف لوط بن يحيى؟ إحنا واخدين بعض الروايات من الطبري وقليل من الروايات من كتاب كذا أو كذا أو كذا، كتب أخرى موازية لكتاب الطبري كان موجودة في زمانه أو قبليه أو بعديه بشوية جمعناها، لكن في الآخر برضو الروايات الصحيحة قليلة. ما سر قلة الروايات الصحيحة عن موقعة صفين؟ ايه السبب في الكلام ده؟ انا اعتقد السبب في ان العلماء المسلمين كانوا يتحرجون من الكلام عن الصراع بين الصحابة، عنده حرج وبيربي تلامذته على عدم الكلام في هذا الموضوع، بيقول لهم نسكت عما شجر بينهم من خلاف، نسكت عما حدث من صراع وقتال، لان انا لما اتكلم في القصه كتير هقع في عرض فلان او علان، ساعطي صوره سلبيه عن جيل الصحابه، وده ليه تداعيات خطيره جدا جدا على دين المسلمين، لان الصحابه ليسوا مجرد ناس عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقلت الدين، فلما يكون نقلت الدين صورتهم مشوهة هتكون في نفسك شيء وانت بتاخد البند ده من بنود الشريعة الذي نقل عن طريق الصحابة. فعشان كده كتير من العلماء الكبار في السنة قالوا لتلامذتهم ما تتكلموش في الموضوع ده، فتحرج الرواة عن نقل الأخبار فماتت الأخبار مع أصحابها، ده اللي حصل. تعالى تاني نتعرف على بعض الأقوال في هذا المجال. عمر بن عبد العزيز مثلا سئل عن قتل صفين فقال تلك دماء طهر الله يدي منها. أنا الحمد لله ما كنتش معايش في هذا الزمن فما اشتركتش في الحرب التي دارت بين الصحابة. تلك دماء طهر الله يدي منها فما لي أخضب لساني فيها. وأنا خلاص أنا الحمد لله ربنا عفاني أنا أرجع تاني أخذ فيها ذنوب. إذا كان الناس اللي عايشين في زمانهم بعضهم اعتزل وهو عايش في الأزمة نفسها فأنا مش هعتزل وأنا عايش بعد الأزمة بستين سبعين سنة. فقال أنا ما اتكلمش في هذا الموضوع. ده رأيه عمر بن عبد العزيز. عثمان بن عمر التيمي بيقول بيحكي قصة بيقول عثمان بن عمر التيمي من تابع التابعين بيقول قادم ناس من أهل المشرق المدينة. ناس جايين من أهل المشرق يعني من العراق مثلا أو من نجد إلى المدينة المنورة. فبيسألوا على عالم من علماء المدينة فاستدلوا على من يسألونه فأشاروا إلى عبد الله بن عتبة وده من التابعين يعني. فجلسوا إليه فقالوا يا أبا محمد ما تقول في أهل صفين؟ إيه رأيك في أهل صفين؟ أهل صفين يا إما علي بن أبي طالب بن معاوية بن سفيان واللي معاهم صحابة هنا وتابعين وصحابة هنا وتابعين. فقال أقول في عايز سكتهم بقى. قال أقول فيهم ما قال من هو خير مني لمن هو شر منهم. مين اللي خير منه وقال إيه على اللي شر منهم؟ قال عيسى بن مريم. عيسى بن مريم خير مني. طب لما جيت اتكلم على ناس خلفت او ناس حصل منها مشكله ماذا قال؟ قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يعني حتى مع ان هم عملوا مشكله ضخمه جدا الا ان في الاخر عيسى ابن مريم بيقول يا رب انت تفعل فيهم فيما ما تشاء ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فالناس ديت ما عملتش زيهم يعني ما عملتش جريمة الشرك بالله عز وجل أو غير كده إنما عملت موضوع اجتهادي. فإذا كان عيسى عليه السلام وهو أفضل مني قال ذلك في حقهم وهم أسوأ من أهل صفين فأنا أسكت عن أهل صفين. الإمام أحمد بن حنبل سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقرأ جاوب آية قرآنية قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكأنه بيقول ما لكش دعوة اللي حصل بينهم حصل وخلاص. وقال العوام ابن حوشب وهو تابعي ثقة مات سنة 148 في القرن الثاني الهجري قال أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم. هتهيجوا الناس على الصحابة لو انتوا اتكلمتوا عليهم. فده رأي طائفة من العلماء وطبعا فيه غيرهم بس انا بديك بعض الامثلة. طيب هل نترك الامر اذن؟ واحد يقول لي طب انت دلوقتي في حلقة 28 طب انت ليك بالك 28 حلقة بتتكلم ولسه هتتكلم 28 تاني الله اعلم قد ايه في نفس الموضوع. انا اقول لك احنا جاوبنا قبل كده على السؤال ده لو سكت الجميع قلنا الكلام ده في اول حلقة كلمنا فيها في الفتنة لو سكت الجميع عن الكلام في الفتنة اهلا وسهلا جميل يعني كفتونا الحمد لله يعني شر الوقوع في رأي خاطئ خاص بهؤلاء الاعلام الكبار بس الناس كلها تسكت لا حد يشتم ولا حد يمدح خلاص سيبنا الموضوع ده كله على بعضه زي ما عمر بن عبد العزيز بيقول او زي ما العوام بن حوشب بيقول نسيب الموضوع ده وما نتكلمش فيه. لكن ده مش حاصل هم ساكتين. السب في الصحابه والطعن فيهم من المذاهب المختلف على مدار التاريخ ومن الاعلام ومن الاعمال الدراميه ومن الدروس في بعض المدارس ومن كذا وكذا. طب احنا نسكت وهذا السب مستمر طبعا هينهار الدين بهذه الصورة عندما تنهار هذه الرموز. يبقى أنا مضطر أن أنا أتكلم وأدافع وأفسر لأن اللي قدامي مش ساكت عن هذا الموضوع. عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين كان خليفة المسلمين وعنده القدرة يقول يا جماعة كلكم تسكتوا محدش يتكلم في الموضوع ده لا أنا هتكلم ولا غيري يتكلم. لكن إحنا دلوقتي مش في كده دلوقتي الكتب متاحة والانترنت متاح ووسائل التواصل الاجتماعي والأعمال الدرامية وغيره كله بيتكلم على الصحابة، فلازم تتكلم وترد وتدافع. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين أشار نقطة مهمة جدا أشار إليها البيهقي رحمه الله، قال أنا سمعت الشافعي، البيهقي من تلامذة الشافعي، بيقول أنا سمعت الشافعي بيقول قول عمر بن عبد العزيز إن الحمد لله دي تلك فتنة عصم الله يدي منها فلا أخضب لساني فيها، والشافعي كان سعيد بهذا القول من عمر بن عبد العزيز. قلت هذا كلام جميل، كلام للبيهقي بيقول ده كلام جميل عجبني هذا الكلام، لكن إذا كان لابد من معرفة الفقه من هذا الموضوع فلا بد من دراسته. أنا عندي رغبة أن أعرف ماذا أفعل كفقيه في مسألة خروج بغاء على أمير المسلمين، أعمل إيه؟ طيب لابد أن أتتبع ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو مثال الخلفاء الراشدين في التعامل مع البغاء، هو ده موقع صفين كده. فعشان كده أنا لازم أدرسها من منطلق فقهي، باخد معلومات تفيدني في الواقع المعاصر اللي أنا عايشه. وأنا متأكد أن كتير من إخواننا وأخواتنا اللي بيسمعوا الحلقات وسمعوا التفسيرات والتفصيلات والأحداث الموجودة في موقع الجمل وقبلها في البصرة ثم في صفين لاحقا وأكيد في مواقع الخوارج، هيجدوا أن فيها تطبيقات كتيرة جدا على واقعنا المعاصر ممكن نستفيد بها. عشان كده بندرس أحداث الفتنة. طب إذن في النهاية كيف سنحكي القصة؟ ده انا عندي خمس روايات من اصل 120. انا بقول لك انا هاخد الخمس روايات دولت وهاخد عليهم ما صح من روايات في كتب اخرى، هنجيب ما جاء في كتاب فلان وعلان في بعض العلماء اللي كتبوا صح، مش روايات كتيرة زي الطبري لكن قصاصات من هنا وهناك، وهنجمعها مع بعض ونقول القصة. لن نحكي القصة بكل تفصيلاتها لان ما عنديش هذه التفصيلات، لكن هأحكي فقط ما وصل إلينا. وأنا عندي قناعة إن ربنا سبحانه وتعالى حجب عنا ما لا فائدة فيه، لأننا بنتكلم على فترة تشريعية، فترة الخلفاء الراشدين، يعني فترة مهم جدا أن نعرف رأي علي بن أبي طالب في هذه المسألة إيه، عشان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. فما كان مفيدا لديني حفظه الله عز وجل، وما كان ليس مفيدا فيه حجبه الله عز وجل عنا، ولا حاجة لنا فيه، ولا داعي لاختلاق الروايات وتجميع القصصات الزائفة لتكميل الصورة. لا، أنا مش عايز الصورة كاملة، أنا عايز فقط ما أراد الله عز وجل حفظه، وهو ده الجزء اللي يهمني في ديني، وهو ده اللي بنحكيه في قصة صفين. وإن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم على تفصيلات صفين وما بعدها من أحداث. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.